إذاعة مرسال تستمعون الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون في هذه الليلة القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له وللمسلمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة، قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله. علمنا من قبل ونذكر دائما أن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى كلما يأتي بذرة من درر السنة أو معتقد من معتقد أهل السنة تراه يصدره بقوله واعلم، ويثنيه بالدعاء للقارئ وللسامع وللمتعلم بالرحمة، برحمة الله عز وجل. واعلم رحمك الله، وهذه طريقة أهل السنة اقتداء بإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، حيث كان يقول لمن يعلمهم واعلم، قال: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة. الكلام في ذات الله عز وجل، والتفلسف وإخراج الآيات عن مدلولها، هذا أحدثه أهل الضلالة، لأن الأصل عند أهل السنة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن آيات الصفات، قال: أمرها كما جاءت. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: وهو السميع البصير، اعلم أن الله سميع وبصير، لكن سمعه ليس كسمع المخلوقين، وبصره ليس كبصر المخلوقين. أنت لو تكلم عند معك اثنان، واحد عن طريق الهاتف واحد عن طريق المباشر، لا تستطيع ولن تستطيع أن تستمع إلا إلى واحد. فإذا حاولت أن تستمع لهما الاثنين اختلط عليك الكلام ولم تسمع شيئا. بينما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كم هذا العدد؟ هذا كم؟ والله يستحيل ضبطه وإحصاؤه. عدد الجن وعدد الإنس منذ بدأت البشرية، منذ بدأت الخليقة، والجن أقدم من الإنس، ولا ندري متى تقوم الساعة، بمعنى كم ستستمر البشرية بعدنا. هؤلاء لو اجتمعوا جميعا في صعيد واحد وكل واحد بلغته، بل كل بلد بلهجاته، ويتكلمون في لحظة واحدة، ويسألون الله سبحانه وتعالى حاجات، واحد عنده 10 حاجات، واحد عنده 100 حاجة، كلهم يفرغ حاجته في نفس اللحظة. فربنا سبحانه وتعالى يسمعهم سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فإذا ربنا يسمع لهم جميعا، ولا يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة، ويعطي كل واحد حاجته. فنحن نؤمن بسمع بصفة السمع، لأن ربنا ذكر ذلك في القرآن الكريم، وقالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، الأصوات كلها، أصوات الطيور وأصوات الجن وأصوات الإنس وأصوات الملائكة، أصوات الرياح وأصوات البهائم وأصوات النمل وأصوات الأصوات. سبحان من وسع سمعه الأصوات. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فأهل الضلال وأهل البدعة أحدثوا في أسماء الله، أحدثوا في ذات الله تبارك وتعالى كلاما لم يكن موجودا، ليس موجود في القرآن، ولم يكن موجودا في عهد القرون الثلاثة. فقالوا ماذا؟ سميع بلا سمع، هذه صفة واحدة. والله يقول سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فهم يتكلمون في ذات الرب، ويتكلمون في أسمائه، ويجحدون ويلحدون وينفون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتون بآراء من عندهم، يقولون هذه هي الصواب. والله تعالى يقول: قل أأنتم أعلم أم الله. الله عز وجل قال السميع، لماذا تذهب أنت وتقول لا ليس سمع وإنما كذا وكذا؟ الله تعالى قال: يد الله فوق أيديهم. فقالوا ذهبوا لي بزعمهم ويظهرون للناس خشية الله سبحانه وتعالى وهم لا يخشون الله عز وجل. لو كانوا يخافون الله لوقفوا عند حدود الله تبارك وتعالى. فهم يتكلمون في النصوص ويفسرونها بآرائهم، ويقولون نحن لا نجحد بهذه الصفة، ولكن نقول نفوضها إلى الله عز وجل، نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى، ويقولونها. إلا أن نقول سميع، من قل سميع؟ بصير ليس بصير، ويد الله ليس يد، لأننا لو قلنا كذلك لجسمنا رب العالمين وقلنا بالتجسيم. فيلحدون في كتاب الله ويلحدون في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب على المسلمين أن يستمروا مع الطريق الصحيح الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف، وأن لا يلتفتوا لهؤلاء. والسلامة أن تصف الله بما وصف به نفسه. قال الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير. يجادلون في القرآن ويجادلون في السنة ولم يكلفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. يا ليتهم ماتوا على دين العجائز كما قال بعض الأساطين الكلام، قالوا خذنا فيها الكلام. وسينقل المصنف بعض الأبيات التي قالها كبار الفلاسفة وكبار المتكلمين الذين لا يبارون ولا يجارون ولا يستطيع أحد أن يجادلهم. كانوا إذا أرادوا أن يقولوا لك أن هذه السارية من ذهب سوف تقتنع بأنها من ذهب، ثم يعودون فيقولون أنها من تراب فتقتنع أنها من تراب، ثم يجادلونك ويقولون هذه السارية من حديد فتقتنع بأنها من حديد، ثم يجادلونك ويقولون لك أن هذه السارية من حطب فتقتنع أنها من حطب، ثم يقولون إن هذه السارية غير موجودة، يسحرونك بكلامهم. أرادوا الدخول في هذا المضمار ففشلوا وقالوا كلاما بقي للتاريخ. فهؤلاء ابتدعوا في دين الله عز وجل ولم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الجدال في الله والخصومة في أسماء الله عز وجل، بين الواجب. ما هو الواجب؟ وهو أن نقرأ القرآن والسنة كما جاء على معناهما، المعنى المأخوذ من اللغة. استوى اعتلى العلو، ولا تمثل الكيفية، لا تقول استواء كجلوس هذا كما قال ابن بطوطة وكما قال أضرابه وأمثاله، وإنما كيف استوى هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى قال في غير ما آية: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يخاطبنا الله بما نفهم، قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج. فإذا قال الله تعالى: كل من عن مع الهفان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وقال في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالله تبارك وتعالى ذكر اليد وذكر العين وذكر الاستواء وذكر العلو، كل هذه وأمثالها معناها معروف وكيفيتها مجهولة. ما نعرف كيفية اليد هذه، وإلا هي يد باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. وأهل الضلال يقولوا هذا الكلام على غير ظاهره، معنى له ظاهر وله باطن، وانقسموا إلى قسمين. قسم ماذا قالوا؟ قالوا نتوقف، ما نقولوا لا كاين يد ولا كاين، يعني يقولوا ظاهرها غير مراد ولا نفهم المراد منها، وهم المفوضة وهم ملاحدة. وقسم آخر مؤولة، وهم الأكثر، أولوها بغير معناها الصحيح. قالوا اليد هي القدرة، وبعضهم قال هي القوة، وبعضهم قال هي العظمة. الله لما تكلم على القوة تكلم على القوة بلفظ القوة، وتكلم على العظمة بلفظ العظمة. فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فهؤلاء بهذا، هؤلاء وهؤلاء ضلوا وأضلوا وشغلوا الناس ودبدبوهم ووسوسوهم وعمروا كتب، عمروا المكتبات بهذه المناظرات والمجادلات والمخاصمات بغير باطل. فعليك أيها السني التسليم لما جاء في القرآن الكريم من أسماء الله وصفاته، لأن عقلك محدود لا يستطيع أن يفهم أشياء عظيمة أكثر من ما قدره الله سبحانه وتعالى. الله علم بأن أنك لا تستطيع فهم الأشياء على حقيقتها، فقال الله تعالى: ليس كمثله شيء. فنقول يد، ولكن ليس كمثلها أيدي المخلوقين، لا أيدي، هناك يد البني آدم، وهناك يد البهائم، وهناك يد الفيالة، وهناك يد الفرسان، وكل يد تختلف عن الأخرى. أحد التلاميذ الصغار أراد أن يجادل شيخه في أمر من أمور الصفات، طبعا ربما تلقاه من قراءته من كتب المجادلين والمتكلمين، فأراد شيخه أن يفهمه. وسنأتي إلى هذه القصة، لكن هذه القصة جميلة جدا وهادفة ومفيدة. قال له: إن الله يقول في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى. معنى كين ملائكة لعندهم زوج جنحة، مفهومة هذه؟ قال: نعم مفهومة. مثنى وثلاث، ثلاث أجنحة، واحد على اليمين واحد على الشمال واحد من فوق، مفهومة هذه؟ قال: مفهومة. وربع، هنا بقى الطالب يعني يتوقف، قال: ربع كي نديروا الجناح الثالث وجدنا له نديروه في ظهره، والرابع وين نديروه؟ قال الله تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. كاين اللي عنده ربع، كاين اللي عنده خمسة، كاين اللي عنده عشرة، كاين اللي عنده 100، وكاين اللي عنده 600 جناح. تنجم تفهمها هذه؟ عقليتك انت تنجم تفهم 600 جناح وين تكون؟ لأن الجناح معروف، ها الجناح معروف، تقول جناح الطائرة وجناح الطير وجناح النسر وجناح كذا، معروف. جناح السمكة، السمكة عندها أجنحة. هل تستطيع بعقلك المجرد أو عقول الناس نجمعها ونريد أن نفهم 600 جناح. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل عليه السلام ليلة أسري بي. رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، رآه مرتان، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. قال: رأيت جبريل ليلة أسري بي وله 600 جناح. أصبر، موش الكلام موش متوقف هنا. قال: رأيت جبريل ليلة أسري بي وله 600 جناح، قد سد بجناح واحد، جناح واحد قد سد الأفق، غطى السماء. جناح واحد مش يزول جناح، جناح واحد غطى الأفق، يعني تبقى تشوف المشرق المغرب الجنوب الشمال في السماء، خلاص تغطت. بماذا؟ بجناح واحد. أين 599 جناح؟ كيف تفهمها أنت؟ تستطيع أن تفهمها؟ ما تستطيعش أن تفهمها؟ لا تستطيع أن تفهمها. إذن ماذا تقول؟ آمنت بالله، آمنت بالله، وتعظم الله، تقول سبحان الله، وتقول لا إله إلا الله، وتقول الله أكبر، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقول غفرانك، وتقول استغفر الله، لأن هذه العظمة تعملك. ومن الملائكة من هم أكثر من ذلك، من الملائكة من يخفق الطير من منكبه إلى شحمة أذنه، أو من شحمة أذنه إلى منكبه 700 سنة. 700 سنة هو طائر، والطيران مش كما الطيارة تعنا ولا غير ذلك، طيران لا يعلمه إلا الله. 600-700 سنة هو طائر باش يوصل من الشحمة إلى المنكب هبوطا. ملك واحد أذن لي، قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة الرحمن من حملة العرش يخفق الطير بين شحمة أذنه إلى منكبه 700 سنة. إذا كان إحنا لا نستطيع أن نعرف كنه الملائكة ونسلم لله عز وجل، فكيف نريد أن نفهم صفة من صفة الرب؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما السماوات السبع والأراضين السبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. إذا كان السماوات السبع والأراضين السبع لما تقارنها بالكرسي الذي هو موضع القدمين تجي مثل 20 دور ولم يضر تحديد، ترميها في الصحراء، في الصحراء تكون 20 دور تقيسها غير في دارك تتودر لك، فما بالك في الصحراء. زاد باش يبين لك عظمة الله أكثر من ذلك، قال: وما الكرسي هذا اللي يكبر السماوات بقدر الصحراء، السماوات والأرض بقدر الصحراء، أمام العرش، أمام العرش الذي يستوي عليه الرحمن، إلا كحلقة في فلات. فإذا ما عليك إلا أن تقول سبحان ربي العظيم، تعظم الله، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر آية العرش قال: وهو العلي العظيم. فعلينا التسليم من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فواجب علينا أن نسلم للقرآن والسنة في أسماء الله وصفاته ولا نتدخل. نؤمن بالصفة، قال سميع نقول سميع، قال يد نقول يد، قال غضب نقول غضب، غضب الله عليهم، قال يضحك ربنا نقول يضحك ربنا، قال يعجب ربنا نقول يعجب ربنا. لكن عجبه وغضبه وضحكه ليس كمثله شيء. وأعلم الخلق، من هو الذي يعلم ربه؟ الله. من هو أعلم الخلق بالله عز وجل؟ هو رسول الله. أما علمنا نحن قاصر، نحن لا نعلم كثيرا في أنفسنا في جسدنا، ما نعرفوش بعض التفاصيل، تفاصيل في الجسد تاعنا. قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ذكر الشيخ الفوزان مسألة العروق، ويذكر الأطباء أن في الإنسان آلاف العروق في الساق، تؤخذ ويأخذ منها عرق، إذا أرادوا تعويض عرق في مكان آخر يؤخذ عرق واحد من آلاف العروق. كم هي عروق الإنسان؟ نتيه فيها، بل إن بعض العروق لو حللتها فإنها تعدل الكيلومترات. هل فقهنا هذا الشيء حتى نذهب ونتفلسف ونتكلم في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فما علينا إلا أن نسلم. هناك أشياء لا نعرفها، لو تحل تنزع العين وتحطها، ولا تنزع القلب وتحطها، ولا تنزع عضو من الأعضاء الداخلية في الإنسان وتحطه وتدرسه تلقى العجائب. الروح ما هي؟ ما نعرف الروحنا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كنا لا نعرف أشياء في جسمنا ولا من أنفسنا، فكيف نتكلم في ذات الله تبارك وتعالى التي لا يعلمها إلا هو؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسبح لله سبحانه وتعالى ويفوض إلى الله الكيفية، ولو كان أمرا نفهمه لقاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا ونحن لا نحيط به علما، ليس لنا أي علم نحيطه بالله سبحانه وتعالى. فالله لا يمثل بخلقه ولا يقاس بخلقه، لأن هذا يعتبر تنقص بالله عز وجل. إذا قارنت الله بالخلق فقد ألحدت وقد استنقصت من الله سبحانه وتعالى. فالله هو أعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا من خلقه. قال: وهو ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. الشيء اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونقله لنا الصحابة نقوله كما وصلنا، لأن مدار الأسماء والصفات على الكتاب والسنة، وتفسيرها على مدار الكتاب والسنة، ومدارها أيضا على مدار اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. لأن المتكلمون والفلاسفة والذين ألحدوا جاءوا قالوا يعني هذه الأمور غير، بعضهم ألحدها وبعضهم أولها. فممن أخذوا ذلك؟ أخذوا من الفلاسفة، خلف سلف فلاسفة اليونان والإغريق كأرسطوطاليس وأفلاطون وفلان وعلان من الكفرة والملاحدة الذين كانوا قبل الإسلام. فالذي يستبدل الوحي بالمنطق، يأخذ المنطق ويأخذ الفلسفة ويأخذ الكلام، فهذا لم يجني لنفسه أو على نفسه إلا الخيبة والخسران. وهناك بعض الأبيات قالها من؟ قالها هؤلاء الأساطين اللي قلنا لكم قبل بأنهم إذا أراد أن يجادلك يقنعك بأن هذه السارية اللي تشوف تتكئ عليها يقول لك هذه من ذهب، ويقنعك بأنها غير موجودة، ويقنعك أنها من حديد، ثم يقنعك أنها من نحاس، ثم يقنعك بأنها، وأنت تقتنع تقول لك صح وصح، ويجيبوا القضية ونقض القضية والنتيجة والجمع بين القضايا وغير ذلك. أفنوا أعمارهم في هذا، في الخصومات والجدال، تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت، وبقوا يردوا على بعضهم البعض ويجيبوا أشياء يحار فيها العقل، مثل المعتزلة. المعتزلة شيخهم وإمامهم وأولهم رجل كان من أنجب، بل هو أنجب طلاب الإمام الحسن البصري، وهو واصل بن عطاء. كان يتكلم الشيخ أو الإمام يتكلم، أول من يفهمه من؟ واصل بن عطاء. ولما يسأل واصل بن عطاء يبدي شيئا جميلا في الفهم، فاغتر هذا واصل بن عطاء، ابدأ يستدرك على الشيخ. بماذا؟ بعقله. ولما يخرج خارج الحلقة يجتمع عليه ناس فيقولهم الشيخ رو غالط في هذه المسألة، والمسألة ليست كذلك، والدليل على ذلك، ويبقى يجيب لهم الأدلة وكثرة الكلام، فاغتر الناس به، فصارت له حلقة، صارت له حلقة مستقلة عن حلقة الشيخ. ولما اجتمعوا عليه الناس صار لا يأتي إلى حلقة الشيخ، وبدأ يوصف الشيخ بأنه يعني كبر وينسى وما يفهمش وما عندهش كذا وما عندهش كذا. أبدأ يسأل عليه الشيخ الإمام الحسن البصري: أين عطاء حلقة يكون فيها تلميذ وطالب بارز ثم فجأة يختفي؟ يقولوا له راهو في الحلقة راه يدرس ناس في نفس الوقت الذي يدرس فيه الشيخ. فقال الإمام الحسن البصري اعتزلنا واصل، فسموا بالمعتزلة ونشأت المعتزلة وما زال فراخها إلى اليوم. فراخ المعتزلة إلى اليوم كل من يخدم العقل ويستعمل العقل أمام الكتاب والسنة يسموه فرخ من فراخ المعتزلة. لماذا يقولوا فرخ من فراخ المعتزلة؟ لأنه هو ما يباش مع دوك الأساطين، هو فلوس صغير، فلوس صغير ما يعرفش يجادل وتبعهم وترك القرآن وترك السنة. يقول يعني أحدهم نهاية إقدام العقول عقاله، يعني العقول لما تتقدم نهايتها ماذا؟ أنها ترتبط تكتف تكبل. نهاية إقدام العقول عقاله وأغلب سعي العالمين ضلاله، أكثر ما يسعون إليه هو الضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووباله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. عاشوا ربما 60 سنة أو أكثر من ذلك وهم يعني كونوا مدارس، وصار الناس يرحلون إليهم من الأندلس ومن المغرب ومن الشام ومن العراق ومن الحجاز، يرحلون إليهم يطلبون العلم. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا، ما عندنا والو، إيه قال فلان قال فلان، ما عندناش حاجة. فصاروا في أمر المريج وشك مريب. أما الذين سلموا لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا استراحوا، لما يقول لك اليد قال اليد، كيف هذا اليد؟ الله أعلم، نفوض الكيفية إلى الله عز وجل. يقول واحد منهم لعمري لقد طفت المعاهد كلها، دخلت كل المدارس، مدارس الكلام، وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على دقن أو قارع سن نادم. يعني كل أنا يقول عندي تجربة كبيرة وطويلة دامت 10 سنين، وطفت في المشارق والمغارب ودخلت المدارس ولم أجد من الناس الذين تفلسفوا وتدخلوا في كلام الله عز وجل وصفات الله عز وجل، قال لم أرى إلا واضعا كف حائر. الإنسان لما يحار وش يدير دقنه؟ حار، لأنه خرج من القرآن الكريم. لو بقي في القرآن الكريم كان يقول استواء، أنا الاستواء هو العلو، كان يقول غضب الله غضب الله، ولكن أنا لا أعرف كيف غضب الله سبحانه وتعالى، أنا لا أعرف حتى نفسي كيف هي، كيف ندخل لنا في أمر عظيم، لا أستطيع أن أصف حتى السماوات وطولها والتي قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ما نعرفش هذه 7 أراضين كيفاش دايرة، ما نعرفش الكرسي كيفاش داير، ما نعرفش العرش، لا يستحيل عليا نعرف العرش، يستحيل عليا نعرف الملائكة كيف هم، ما هو حجمهم، فكيف أتدخل في من خلقهم العلي العظيم. قال وجدت الناس إلا اللي داير على كفه على دقنه أو قارعا سن نادمه، يعني عاد سنه عاد يديه ما عارش وش يدير، ما عارش المستقبل تاعه، بقى في حيرة كيف يش يدير، يتقدم ولا يتأخر. وإنسان اللي يدخل في هذا المضمار من الصعب عليه أن يرجع. لما يقول وش يقول؟ يقول وش يقولوا الناس أنا بعد 60 سنة وأنا نبحث، وش يقولوا الناس لما أنا أرجع إلى كلام السلف، وكم من مرة وأنا أخطئ السلف وأخطئ الأئمة وغير ذلك. فيركبه الخوف من انحصار الناس ومن نفور الناس، لأنه صار له صيت مثل ما كان صيت واصل ابن عطاء. نقف عند هذا الحد على أمل أن يوفقنا الله جل وعلا للمواصلة والاستمرار في معرفة هذه الدرر من العقائد في حصة الغد وما بعدها إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،